تأملت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه المسجد فوجد الناس ركوعا ثم دب حتى وصل الصف. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. قلنا لكم في المجلس الماضي إن أبا أمامة هذا أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد باسم جده لأمه أسعد بن زرارة، ومات سنة 100. وأبوه سهل بن حنيف صحابي مشهور بدري، حضر بدرا والمواقع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين فر الناس، وكان يرمي بالنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين علي بن أبي طالب لما أخى بين المهاجرين والأنصار. ولما وقع ما وقع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من الفتنة بين الصحابة مما هو مشهور معروف، كان سهل بن حنيف مع علي رضي الله عنه حين بويع له وشهد معه صفين وولاه بلاد فارس، ومات بالكوفة رحمه الله ورضي عنه 38. وله قصة يرويها مالك وأحمد وغيرهما أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجهوا نحو مكة، فلما كانوا بشعب الخرار موضع هذا موضع قريب من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف. وكان سهل بن حنيف رجلا حسن الجلد حسن الجسم، فبينما هو يغتسل مر به عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب، فنظر إليه متجردا يغتسل فأعجبه جدا ما رآه من حسن جلده، وليس ذلك معهودا في بلاد العرب حيث الريح وحيث الجفاف وحيث الشمس، وهذا يحدث خشونة وسودادا في الجلد، فرآه وشيئا أعجبه ولا عهد له بمثله في رجل. فقال لما رأى ذلك، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، هذا جلد سهل بن حنيف أفضل من جلد المخبأة المخدرة التي لا تسلط عليها شمس ولا ريح ولا كذا، وسهل بن حنيف أحسن جلدا منها، فما هو إلا أن قال ذلك حتى لوبط بسهل وعك مرض. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يقيم رأسه وما يفيق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون به أحدا؟ فقالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا وتغيظ عليه وقال صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، سماه قتلا، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت إذ رأيت ما يعجبك؟ قلت: تبارك الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغتسل له. قال: فغسل عامر بن ربيعة وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في قدح، هذاك الماء الذي يغتسل به لا يصب ولا يذهب في الأرض وإنما يجتمع في قدح. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه على رأسه وعلى ظهره من خلفه، ثم يكفح القدح وراءه. قال: ففعل ذلك بسهل، فقام يمشي مع الناس ليس به شيء. هذا دواء للعين يعرفوه. من رأى منكم شيئا أعجبه فلا يقتل أخاه وإنما ليبرك، ومن أنساه الشيطان ذكر ربه فقد عرف ما يفعل. نعم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد. زيد بن ثابت، متى زيد؟ خلاف، قيل سنة 45، وقيل سنة 51، وقيل سنة 55، وقيل سنة 56، وتقدمت لنا ترجمة زيد. نعم. أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا ثم دب حتى وصل الصف. دخل زيد بن ثابت المسجد، الناس يصلون وهم ركوع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ودب راكعا حتى دخل في الصف. نعم، هذه مسألة سنتناولها إن شاء الله فيما نستقبل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. عبد الله بن مسعود متى مات؟ سنة 32، وقيل سنة 33. وهذا البلاغ وصله ابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني والطحاوي وغيرهم عن زيد بن وهب رحمه الله، وقال: دخلت، قال: خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود، من داره إلى المسجد. قال: فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فركعت معه، فركع عبد الله وركعت معه، حتى ومشينا راكعين حتى دخلنا في الصف. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، أي لم يدرك تلك الركعة التي دب فيها دبيبا. قال: قمت وأنا أرى أني لم أدرك. قال: فأخذ عبد الله بن مسعود بيدي وأجلسني وقال لي: إنك قد أدركت. وهذا المعنى مروي أيضا عن غير هذين الصحابيين، عن غير زيد بن ثابت وابن مسعود، وهو ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الناس ركوعا فليركع حين يدخل، ثم يدب حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. وقد تقدم لنا مرارا أن قول الصحابي السنة كذا، إن من السنة كذا، أن المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال. وهل اشترط أن يقولها في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإن قالها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقول في العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر، على الصحيح وهو قول الأكثر. نعم، بل هذا المعنى مروي مرفوعا مقرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع دون الصف، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس والجميع ركوع، فركع هو أيضا دون أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تلك الركعة التي ركعها دون الصف، دل على صحة ما فعل. وهذا الحديث حديث أبي بكر، والآثار التي ذكرها مالك، أثر زيد بن ثابت وأثر ابن مسعود والأثر الذي ذكرت لكم أثر عبد الله بن الزبير، هي أدلة فيما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم في أن الذي يجيء المسجد ويكون مسبوقا ويدرك الناس ركوعا أنه إذا خاف أن تفوته تلك الركعة فإنه يركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يدب إلى الصف. هذا قلت هذا ذهب إليه المالكية وكثير من وافقهم العلماء، وكره ذلك الشافعية، كرهوا للمسبوق أن يركع قبل أن يقف في الصف. واستدلوا على هذا بما رواه الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه في الصف. وهذا الحديث الظاهر أنه ضعيف مرفوعا، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة فيها ضعف، والصحيح أنه موقوف على الصحابة. ولهذا لعل هذه العلة التي حملت الشافعية أن يقولوا إن هذا الفعل مكروه وليس حرام، إذ لو كان الحديث صحيحا عندهم لكان مقتضى النهي صلى الله عليه وسلم التحريم للكراهة، ولكان مقتضى ذلك إبطال الفعل من الفاعل، والشافعية لا يقولون بهذا. والأظهر ما ذهب إليه المالكية، الحنفية يقولون الركوع دون الصف يجوز للجماعة للواحد، إذا كانوا جماعة مسبوقين ووجدوا الناس ركوعا يجوز لأولئك الجماعة أن يركعوا جميعا دون الصف ويدبوا جميعا راكعين، وليس يجوز ذلك للمفرد. والظاهر هو ما ذهب إليه المالكية ومن وفقهم لما ذكرنا لكم من الأدلة. لكن ذلك مشروط عند المالكية بماذا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون قريبا، أما البعيد من الصف هذا لا يركع ثم يدب راكعا. قد قال روى ابن القاسم عن مالك أنه إنما يركع القريب، يدب صفين، ثم قال إنما يركع القريب ثم يدب بعد ذلك صفين أو ثلاثا، أما البعيد فلا. فهذا ضابط القرب عند مالك، القريب هو الذي إذا ركع دب بعد ذلك مقدار صفين أو ثلاثة أو ثلاثة صفوف، وأما أكثر من ذلك فلا يركع. وكذلك يركع، القيد الثاني عندهم أنه يركع إن كان يطمع أن يدرك الإمام راكعا، أما إن ظن أنه وإن ركع ودب لا يصل إلى الصف حتى يرفع الإمام رأسه فهذا لا, لا, لا فهذا لا يركع، لا يركع دون الصف. فهذان شرطان وهما اللذان ذكرهما الشيخ خليل بقوله في المختصر: وركع من خشي وركع من خشي فوات ركعتي دون الصف إن ظن إدراكه يدب كالصفين، وركع من خشي فوات ركعه إن أيقن أنها فائتة هذا يركع، لا ينتظر الصف. وركع من خشي فوات ركعة إن ظن إدراكها، إن ظن أنه لا يدرك لا يركع، يدب كالصفين، كالصفين وقول مالك صفين أو ثلاثة. نعم. وهذا نظم هذا الشيخ محمد سالم رحمه الله عليه بقوله: وإن يخف فوات ركعة إذا أخرها للصف فليركع إذا، هذه فليركع إذا هي فليركع إذن لكن بقلب النون ألفا، وإن يخف فوات ركعة إذا أخرها للصف فليركع إذا، إن ظن أن يدرك قبل الرفع يدب كالصفين نحو الجمع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، تحفة عظيمة، أتحف الله تعالى بها هذه الأمة لما ترقيهم بها في مراقي الصعود في درجة القرب من الله تعالى. ذكر فخم، عبادة جزلة، أمر ربنا بها وذكر أنه سبحانه يفعلها. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومدح فاعلها وذم تاركها وذم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأبه لذلك ولم يصلي عليه. من الأحاديث التي وردت في ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقلنا: يا رسول الله، والله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا؟ صلى الله على رسول الله. ومن ذلك ما رأى الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته، بستان له كان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدخل فاستقبل القبلة فسجد، قال: فسجد سجدة حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيها، أطال السجود جدا. فلما خشي عبد الرحمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبض في سجدته تلك، قال: فدنوت منه فجلست. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة حتى خشيت أن الله قد قبض نفسك فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل ثلثاه قام فقال: أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ هو أبي رضي الله عنه له ورد من الدعاء، ورد كأنه مثلا يجلس ساعة أو ساعتين كل يوم يدعو، فكم أجعل لك يا رسول الله من دعائي؟ هذا الساعتان كم أجعل فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت: الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: فالنصف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال له أبي: فالثلثين، يعني ويترك ثلثا لأغراضه وحوائجه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال له أبي: أجعل لك صلاتي كلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وما رواه أحمد عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليه. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومن ذلك ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. والحديث في هذا المعنى كثيرة، الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأول كثيرة جدا. والحاصل أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثق العمد ومن أعظم الأسباب ومن أوطد الأركان لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازديادها ولكثرتها ولشغف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عقد من عقود الإيمان. محبته صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان. الإنسان إذا أكثر من ذكر محبوبه واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ازداد قلبه حبا له، وعظم شوقه إليه حتى يستولي على جميع قلبه فلا يعود ينساه أبدا. ولذلك قال شاعر من الشعراء يقولون: عجبت لمن يقول ذكرت حبي. هل ذكرت محبوبك؟ عجبت لمن يقول ذكرت حبي، وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ ما لا يغيب عني ولا أنسى. قد نقل القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء عن ابن عطاء رحمه الله قال: للدعاء أركان وأجنحة وأوقات وأسباب، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق أوقاته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه الرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطع الأسباب، وأجنحته الصدق، وأوقاته الأسحار، وأسبابه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الطبراني في معجمه الأوسط عن علي رضي الله عنه أنه قال: الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا يعرف بالرأي فله حكم الرفع. ومثل ذلك ما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كل دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عويد الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. متى مات؟ أحسنت، 35 و100. عن أبيه. متى مات؟ 20 و100. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه. أبو حميد الساعدي الصحابي الأنصاري المشهور. اختلف في اسمه، هو مشهور بكنيته ولكن اسمه اختلفوا فيه، فقيل عبد الله بن عمرو بن سعد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل المنذر بن سعد. وعلى كل حال هو مشهور بكنيته، ويقال إنه عم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، شهد أحدا وما بعدها، ولكنه لم يكن من أهل بدر. نعم. قيل مات سنة 60، وقيل مات سنة 54، الله أعلم. نعم. أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ لما أنزل ربنا سبحانه قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرهم في هذه الآية بأمرين: أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلموا عليه. السلام عليه عرفوه، لكنهم ما عرفوا كيف يصلون عليه، فلذلك أتوا فقالوا: كيف نصلي عليك؟ وكيف هذه يسأل بها عن كيفية الشيء، الامتثال حاصل لكنهم متوقفون عن معرفة الكيف. كيف نصلي عليك؟ نحن تقدم لنا أن الصلاة في لغة العرب ترد لمعان كثيرة، المراد منها هنا الدعاء، صلوا عليه، صلوا عليه وادعوا له. كيف ندعو له؟ مجيء الصلاة في لغة العرب معنى الدعاء، يعني له شواهد كثيرة، منها قول عشاء ميمون: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. هذا هو البنية: عليك مثل الذي صليت. ماذا قالت هي؟ تقول بنتي وقد قرب ما شيء ناقة ترتحل، قربت مرتحلا سيسافر، فقالت يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع في سفره هذا، دعت. فقال هو: عليك مثل الذي صليت، أي دعوت، عليك مثل الذي دعوت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. نعم. لهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فقال صلى الله عليه وسلم يريهم كيف يصلون عليه: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء، لا خلاف بين الناس أن معناها يا الله، وهذا لا خلاف بينهم أن معنى اللهم يا الله، ولذلك لا يقول أحد اللهم غفور رحيم، لأن المعنى يكون يا الله غفور رحيم، وهذا لا معنى له، ولكنها تستعمل في الطلب فقط، في الدعاء فقط، فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لأن المعنى هو يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. لكن النحاة مختلفون في صيغتها، في تركيبها. إذا كانت اللهم هي يا الله، أين يا؟ يا أداة النداء، أداة النداء فينا، أين هي؟ حذفت. لما حذفت جاءوا بالميم، يا الله حذفوا يا وجاءوا بالميم فألحقوها في آخر الكلمة فصارت اللهم. هذا يعني الميم هنا جاء بها لما حذفت يا، واضح هذا الكلام؟ هذا مذهب سيبويه ومذهب شيخه الخليل بن أحمد. ذهب الفراء، وهو قول كثير من أهل الكوفة، إلى أن اللهم أصلها يا الله أمنا بخير، يا الله أمنا يعني اقصدنا بخير، يعني أعطنا الخير، اقصدنا بخير. طيب كيف صارت يا الله أمنا بخير اللهم؟ قالوا حذف الجر والمجرور. ما هو الجر والمجرور؟ بخير حذف، فبقي يا الله أمنا قصدنا، ثم حذف المفعول نا، فبقي يا الله أم، ثم حذفت الهمزة أو حذفت لكثرة دورانها في الكلام، فبقي يا اللهم. ولهذا احنا الخليل وسيبويه يقول هذه يا اللهم لا تقال، لا يجوز قولها. لماذا؟ لأنك أنت جئت بالميم لما حذفت يا، لو لم تحذف يا أتجئ بالميم؟ لا. فإذا أن تجئ بالميم مع ترك يا هذا فيه جمع بين المحذوف وما عودته لما حذفت، هذا لا يمكن. أما على قول الكوفيين فإنك تقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم، وقول الكوفيين قول ضعيف، ضعيف جدا، والأدلة على ضعفه كثيرة لكن ذكرها يطيل المقام هنا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. هنا مسألة، ربنا سبحانه أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. نحن لما جئنا نصلي عليه ماذا فعلنا؟ قلنا اللهم صلي، أنت مش إحنا. هو يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أنتم صلوا، إحنا ماذا فعلنا؟ اللهم صلي أنت. ما هذا؟ ما مقتضى الآية، ظاهر الآية، ماذا كان ينبغي أن نفعل؟ اللهم إنا نصلي على نبيك، ولا لا؟ لما قال ربنا صلوا عليه، كيف؟ اللهم إنا نصلي على نبيك، لا، إحنا ما قلنا هكذا، قلنا اللهم صلي عليه. لماذا؟ سيقول بادي الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا. لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول اللهم صلي، ولم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول قولوا اللهم إنا نصلي على نبيك مثلا؟ لأننا عاجزون على توفية القدر، ولا يوفي قدر الصلاة على نبيه إلا رب نبيه سبحانه وتعالى. شكون أنت تصلي؟ شكون أنت؟ أفضلنا لا يصلح أن يصلي يعني، ولا يقوم بتوفية قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجزي رسولنا خير ما جازى نبيا عن أمته. فقولوا اللهم صلي على، اختلف الناس في معنى الصلاة من الله، لأن نحن الآن نطلب الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى كون الله تعالى يصلي عليه؟ هذا موضوع اختلفوا فيه، كما اختلفوا في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. كثير من الناس قالوا الصلاة من الله تعالى الرحمة، والصلاة من الملائكة والآدميين الاستغفار، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الرحمة، ومن الملائكة إن الله وملائكته، من الملائكة استغفار، من الآدميين استغفار ودعاء استغفار. والأحسن منه قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملأ الأعلى، هو ليس رحمة فقط، هو ثناء عليه في الملأ الأعلى، هو زيادة الشريف والتكريمة. لماذا هذا؟ لماذا؟ ربنا سبحانه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأخبر ربنا سبحانه أنه هو نفسه سبحانه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته كذلك. ثم قال ربنا أيضا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فأخبر سبحانه أنه هو نفسه يصلي علينا وملائكته تعالى. هل معنى هذا لو قيل الصلاة هي الرحمة، هل معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه كما يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم يصلي علينا؟ معاذ الله. ولكن صلاة الله على كل صنف من خلقه بحسبه، ولذلك كانت صلاة ربنا على على على نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل بمراحل من صلاته علينا. فلذلك قلنا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في المثل الأعلى وزيادة شريف بما لا قبل لأحد بمثله ولا بجزء من مثله، والله أعلم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هذا أشهر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أسماء غير هذا، هو صلى الله عليه وسلم محمد، وهو أحمد، وهو العاقب الذي جاء عقب الرسل، وهو الماحي الذي محى الله به الشرك. ولكن هذا الاسم فيه معاني وفيه لطائف،